يبقى تقول هو مدني وان نزل بمكه لانه جه بعد مين، يبقى جعلت الزمن هو الايه، هو الفاصل. فان جعلت الزمن هو الفاصل فالمكي ما كان قبل الهجره خلاص، والمدني ما كان بعد الهجره خلاص. ده كلام على الاول. ده انا اعتبرت مين؟ انا اعتبرت ايه؟ الزمن. وانا اعتبرت المكان، ما احنا عايزين ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. انا اعتبرت الزمن يبقى، وان اعتبرت المكان يبقى المكي ما نزل بمكه وان كان في عصر المدينه، مفهوم؟ والمدني ما نزل بالمدينه وان كان في عصر ما لناش دعوه، وان كان دي ما يجيش، مفهوم؟ يبقى اذا مره تعتبره مكي ادي الخلاف. وبعدين يقول لك العلماء مختلفين في المكي، ما يتفقوا على المكي والمدني. تقول له يا شيخ بالاعتبار، اتريد الزمان ام تريد المكان؟ اتريد الزمان؟ فان اردت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجره، والمدني ما نزل بعد الهجره، وان كان العصر مختلف، مفهوم؟ يبقى مره تعتبر الزمان ومره تعتبر الايه. والشيء اذا كانت جهته منفكه لا يقال فيه تناقض، ما دام الجهه ايه، اذا هو ده يقول لك ده، يقول لك بعض الناس يقول على دي مكي وبعضهم يقول عليها مدني، بيختلفوا ايه؟ كله باعتبارين يا اخوي، مكي عندنا لانه يعتبر الزمن، ومدني عندنا لانه يعتبر المكان، يبقى ما فيش خلاف. يبقى ما تقعدوش تتصيدوا الخلاف للعلماء المسلمين عشان تشككوا في كلامهم، لازم ان انتم تفهموا ان لما تكون الجهة منفكة يبقى لا تناقض في الحكم. طيب نلاحظ ان البقرة اللي هي اطول سورة ومن اوائل ما نزل بالايه، بالمدينة، ما دام هي من اوائل ما نزل بالمدينة يبقى لازم يلمح فيها الطابع الايه، المدني. والطابع المدني حين يلحظ لا يهمل الاصل في الطابع المكي، لان الطابع المكي ركز كل جهده في العقيده مش في الاحكام، لان الاحكام انما جاءت لتنظم حركه حياه لمجتمع ايماني. مجتمع ايماني لسه ما ايه، ما جاش، احنا عمالين بنلصم في العقيده الان. لكن هل اذا ذهبنا الى الطابع المدني نخليه من الطابع المكي؟ لازم يجي برضو العقيده بقى ونروح نفكرهم بالعقيده، نفكرهم بالعقيده. اللي خلى المساله لها اهميه ايه؟ ان الطابع المكي كان يجابه وثنيين طول اسنان كفار ما لهمش صله بدين السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه ابو طالب فقد النصير في الخارج وفقد السكن في الداخل. خديجة كانت بتريح سكن له، كل ما يكون تعبان من حاجة تهدهده عليه وتحنه وتعطف وتخليه المسائل كده يقدر يستقبلها كده استقبال، ولها فقه وان كانت لسه من الاسلام، لها فقه بفطرتها وبعقلها. لما يجي يقول لها انا اخاف ان يكون النبيل ده من الوحي، يعني حاجه من الاشياء اللي بتصيب الله، تقول دي تستنتج، تقول له هناك لا تصل الرحم مش كده، وتكسب الايه، المعدوم، وتحمل الكل، وتعينه على نوائب الدهر. اللي يعمل كده ربنا يسلمه ابدا؟ الله الله، استنباط وقياس، استنباط وقياس. جابته منين ده؟ الفطرة السليمة الناضجة، علشان تفهم ان سنها كان مقصودا في زيجة رسول الله منها. السن الكبير ده 40 سنة وهو سن 25 سنة، دي على غير الطبيعة في زواج الشباب. الشاب عايز يتجوز واحدة سنها اقل له 15 سنة، مش واحدة اكبر منه 15 سنة، انما دي اعداد الهي، لان رسول الله ستمر به فترة في سن 40، مش عايز ام تاخده كده على فكرها وتهدده طب لو كان متجوز بقى بنت صغيره وقالوا الحاله دي كانت تقول للراجل جرى له ايه شوفوا اللي عندها انما دي كانت تقول له لا يسلمك الله ابدا ما يسلمكش. ولما يجي مثلا يقول لها ده بيجيني الوحي وبيقول لي قالت له طيب هل اذا جاءك الوحي تستطيع ان تخبرني؟ قال لها نعم. فلما جاء لا جاء يا خديجه فاخذت رسول الله في حجرها وقالت له اتراه؟ قال نعم اتراه. فكشفت عن نحرها قالت له اتراه؟ قال لا. قالت اذا ليس بشيطان وانما هو ملك. ملك ليه؟ قال لك لان الشيطان لو كشف كده وقح ما كانش يختفي، انما كونه اختفى يبقى ده دليل على انه يبقى مش شيطان اطمئن. من الذي كان يستطيع ان يفهم هذا الفهم ولا ان يخرج الموقف هذا التخريج فيصب وتخذه وتروح لورقه؟ اذا فحينما ماتت خديجه فقد الايه في السكن الراحه الاطمئنان. ولما مات ابو طالب فقد النصير اللي كان حميه من العربي. يبقى ظل رسول الله بقى يتردد عشان يشوف مين يحمي، راح الطائف فلم يجد. ده يدلنا على ان الانسان حين يستنفذ اسبابه يستنفذ اسبابه خلاص اللي ربنا ادهاله وخلصه يقوم يعرف ان لهم فيه مسبب وهو الله ما ييأسش، يقوم ربنا يجيب له النصير لحده. هو راح للنصير فعز عليه النصير، يقوم لما عمل اللي عليه وتعبوه في الطائف ورجع يوم يجي في ايام الحج بقى ويجي في العقبه ويقول له الجماعه بتوع مين الاوس والخزرج ويقابلوه ويدوله المعاهده ويأمنوا بيه ويروحوا على الايه المدينه. طب ايه اللي جابهم؟ الله وحمق اليهود وغباء اليهود من اعدائه. قاموا حينما سمع وفد المدينه في العقبه ان فيه رسول بيقول انا رسول اسمه محمد، قالوا اسمعوا انه النبي الذي توعدتكم به يهود. ما هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، قبل ما يجي كانوا يقولوا للكفار سيأتي نبي اخر الزمان نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران. فحينما سمعوا قالوا لعله النبي الذي توعدتنا به مين، فهيا نسبق اليه لنؤمن به قبل ان يسبقونا. الله. ويجيله بقى الوفود ويروح على الايه على المدينة ليواجه بقى عداوة من لون جديد، عداوة جاهلة في مكة انما هنا عداوة عالمة في المدينة. يمكن ولا بد ان الطابع بقى الايه المدني يبرز. هذا الطابع يبرز في صور متعددة. بده رب الجماعة الاسلامية على ان ينهضوا بالدعوة في وسط مين؟ عدوين. العدو الاول من الكفار اياهم، والعدو الايه الجديد اللي هو اليهود. يلاحظ ان السورة حينما تكلمت عن الثلاثة ثلاثة اصناف المؤمنين والكافرين والمنافقين، النفاق ده ظاهرة لم تكن في مكة وانما جاءت ظاهرة في المدينة. ازاي؟ ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمونهم؟ الله يعلم. السبب ايه؟ ما تجيش في مكة ويجوا في المدينة اللي هي منطلق الايمان؟ يقول له نعم خليك فاهم. ما هو النفاق؟ النفاق ده هو ايه؟ ده النفاق يبقى فيه قوة تنافقه. انما مكة كانوا مستضعفين، مين اللي حيدعي انه مؤمن وهو كافر عشان ينافق مين؟ ده هم ضعاف. اذا فالنفاق في المدينة ظاهرة القوة للاسلام. يعني وجد النفاق في المدينة لان الاسلام اصبح قوة والقوي هو الذي ينافق، اما الضعيف فلا ينافق. يبقى اذا ظاهرة وجود النفاق في المدينة دي ظاهرة صحية لمين؟

يبقاش لها معنى. ده عندنا احنا، وان كان بعدين هيتبين لها معاني عند قائلها. هيبقى لها معاني عند قائلها. عند قائلها. ألف لام ميم. كلنا حين تعلمنا، كنا لما نتعلم الكتابة يوم يجي اللي بيعلمنا يقول كتب اشتهجاه. اشتهجاه يعني ايه؟ كل حرف. يعني كتب دي مكونة من ايه؟ ثم تقول له كاف فتحة كا، مش كده؟ وتا فتحة فا، وب فتحة، يبقى انت اشتهجتها. اذا الامي والمتعلم ينطق اللفظ، والفرق بين المتعلم والامي ان المتعلم يعرف مما كون هذا اللفظ من حروف المباني، انما الام ما يعرفش. الاثنين بيقولوا اكل وكتب وشرب وراح وجه، انما المتعلم هو اللي يقول راح، يقول دي ما من راح الف كده وحاء. الام ما يعرفش الحكايه دي. الله. اذا ايه؟ انما يقولها. هو اذا يجب ان تفرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. اسم الحرف ومسمى الحرف. كتب كمسمى. اسمها ايه؟ كاف مفتوحة. انما مسمها ايه؟ كا والتاء. تاء دي مسمى. اسمها ايه؟ تاء مفتوحة. اللي انت بتقولش تهجها بقى تاء، يعني قول اسمها ايه. وباء باء، ما هو بيقولها الام راخة مش كده، انما المتعلم يقول لك باء مفتوح. المتعلم يقول باء مفتوح، انما الام ينطقها فقط. اذا فالامي والمتعلم يشتركان معا في نطق مسمى الحرف، انما اسم الحرف ما يعرفوش الا مين؟ الا المتعلم. الا مين؟ المتعلم. يوم لما يجي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويجي يستهل مثلا صورة من صور القرآن، يقول ألف لام ميم، وهو لم يكن متعلما بشهادة الجميع، فمن علمه أسماء هذه الحروف؟ مين اللي علمه أسماء هذه الحروف؟ يبقى توقيفي، سمعت. ولذلك بتنطق نطق خاص كمان، ما بقولش ألف لام ميم، بل التوقيف على أنها إيه؟ ألف كأنها حاجة مستقلة خالص، ولام كأنها يحصل السكون يعني تقف عليه، يبقى ما دام تقف عليها على ألف دي يبقى لازم لها معنى، مش واخد بالك؟ لأن معنى إنك تقف يبقى معناها إيه؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إنك لما تقرأ القرآن يبقى لك بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل واحدة لها إيه. وهذا هو السبب في أنك تقرأها بالسكون، ما بتقرأهاش وبعضها ألف لام ميم، تقول ألف لام ميم. حين تقول لي معانيها إيه، أقول لك ما تقولش معانيها، قل لماذا جاءت هنا بس، لماذا جاءت هنا. اقول لك جاءت هنا علشان تثبت ان محمد بشهادة الجميع امي، والامي لا يعرف الا مسمى الحروف ولكن لا يعرف اسم الحروف. فحين ينطق محمد باسم الحروف باسماء الحروف وينطقها ساكنة، ويفرق بين الف لام ميم في اول البقرة، وألم نشرح لك في أول سورة الانشراح، مع أن الصورة واحدة، يدل على أنه توقيف من الله يقول بلسانه ما يسمعه على الحق بأذنه. والآن نحب أن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين. فإن كنت ستقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه، ثم تتبئ كلاما آخر فتكون فيه هدى للمتقين، يجوز هذا. أو تقول لا ريب فيه

لا استقرار فيها ولا امن، بل تظل دائما مضطربة. وما دامت الحياة تظل مضطربة فلا امن فيها، لان القلق سيكون سائدا. اذا فقول الله هدى اي دلالة موصلة الى المطلوب، يبقى الله هو الذي حدد المطلوب، والله هو الذي حدد الدلالة. يبقى اذا ده اكثر طريق لبلوغ الكون سعادته. فالذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ التسليم المطلق يتعبون انفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الاحياء. قول الله هدى لمن؟ للمتقين. نريد ان نفهم متقي يعني ايه. متقي جمع متقي، معنى متقي يعني ايه؟ متقي من الوقاية. الوقاية هي الاحتراز عن الشر. قوا انفسكم واهليكم نارا، يعني اعملوا لكم بينكم وبين بعض ايه. ومن عجيب امر هذه التقوى انك تجد الحق وهو متكلم واحد يأتي فيقول اتقوا الله، ويقول مرة اتقوا النار. عجائب. يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار. الله، كيف الاثنين دول الله والناس نتقي دي ونتقي دي ازاي؟ من قال لك؟ لان اصل التقوى ما دامت الوقاية الاحتراز عن الشر، فقولك اتق النار معقول، يعني ما تعصاش ربك عشان ما تدخلش النار، تبقى عملت بينك وبين النار وقال. طب ولكن قلني بالله كيف اضع بيني وبين ربي وقاية، مع ان المطلوب مني ان التحم دائما بربي. ام قال لك الحق سبحانه وتعالى له صفات جلاله وصفات جماله. صفات جماله هي التي تراها في البسط، تراها في الرحمة، تراها في العزة. الله. وصفات الايه؟ الجلال. ثم تلاقيها في القهار، في الجبار، في البطش. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول احذر ان تمسك صفات جلالي. احذر ان تمسك صفات جلالي. لانني لما اقول لك احذر النار، النار من متعلقات او افعال صفات الجلال. فاذا كنت تقي نفسك النار وهي من متعلقات صفات الجلال، يبقى لان تقي نفسك من صفات الجلال اولى. ليه؟ قال لك لان النار دي يمكن يعني هنا نوع من العذاب، يمكن صفات الجلال لها حاجات تانية. يبقى انا اتقيت النار لانها من ايه؟ من طواعية صفات الجلال. فكأن الله حينما يقول لك اتق النار لا يتناقض مع قوله اتق الله ابدا. اتق الله اجعل بينك وبين غضبه وقاية، لان غضبه سيؤدي بك الى النار لنت عايز تتقي منها. تبقى هي المعنى هو واحد. يبقى نعم، يبقى الغاية واحدة. يبقى اتقوا الله زي ايه؟ زي اتقوا النار. ولذلك يتجلى هذا حينما يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان اخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة. كان المنطق قال ايه؟ كان تجلى الرحمن بالمغفرة. هو ربنا ليس الا صفة الرحمن، ده له صفة القهار وصفة الجبار وصفات تانية. كيف تأخذ صفة من صفات الله مجال صفة اخرى وتصيب صفة الجبار والمنتقم كده يعني لوحدها كده؟ ده ما دام فيه ذنوب يبقى المقام لصفة ايه؟ لصفة الجبار. فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. تقول لصفة الجبار المقام لك فلك ان تنتقمي، ولكني انا صفة الغفار اشفع لك. يبقى المقام لمن بقى؟ يبقى المقام للجبار. يبقى المقام للجبار. تجلى الجبار بالمغفرة. وانظر حلاوة المقابلة حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة. شوف العظمة بقى. ساعة ما تيجي كلمة جبار تتخوف وبعدين تيجي مغفرة. الله اهي دي تديك حكاية اللي كنا بنقول عليها زمان. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ساعة ما تشوف تسمع كلمة الجبار دي تنخلع. وبعد ذلك يقول بالمر ايه تجلى الجبار بالمغفرة. فكأن صفة لم تسلب مجال صفة. وكل صفة من صفات الله واخد مجالها. يبقى المقام لمين؟ المقام للجبار. تيجي مثلا ولله المثل الاعلى. افرض ان واحد موظف اساسي وبعدين فيه رئيس من الرؤساء اللي دون الاعلى بيحب الموظف ده ورئيس ثاني الموظف هذا اساء عنده. فالموظف الاخر لما يروح يشفع يبقى سرق مين؟ سرق ايه؟ سرق اختصاص الرئيس اللي عايز يعاقب. ماذا يكون الموقف بعد ذلك لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويسلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الاعلى؟ ايه الموقف يكون؟ لكن بقى شوف بقى الرئيس المحب يروح للرئيس المعاكب يقول له عشان خاطري انت المقام لك وانت اللي تتصرف فانت ادخل للرئيس الاعلى كده. فحين يدخل طالب العقوبة يقال تجلى طالب العقوبة بالعفو. تجلى طالب العقوبة ايه؟ العفو. اذا هدى للمتقين. فإن معنى هدى المتقين معناها ايه؟ الذين يجعلون وقاية بينهم وبين ما يضرهم. مرة اللي يضرهم ايه؟ النار، وده امر ظاهر. ومرة يضرهم ايه؟ لان النار مش امرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة. يبقى رجعها للآمر بقى. يبقى ما دام ترجعها للآمر ودها لصفات الايه؟ لصفات الايه؟ لصفات الجلال. هدى للمتقين. نعم الهدى ده ما دام دلالة على المطلوب الموصل للغاية. وقلنا ان الهدى هدى الله لان هو ده اللي يضع المطلوب بالله. لو ان الناس بكمالات العقول فيه وبتصعيد رشدهم في العبقريين حبوا يعملوا غاية للإنسان يسعد بعدها كده ولا يجلس شقاء ولا متاعب ويعود يتخيلوا يعملوا له جنة كده يعني حاجة كده يقعدوا فيها. أيقولوا بخاطرهم أن يطعموه ولا يجعلوه يفرز شيئا؟ والله تيجي على البال ازاي ما تجيش على البال مش ما يقدروش. إذن فلو أنهم حددوا المطلوب لقصروا بالنسبة للطالب نفسه. فكون الله هو الذي حدد المطلوب يبقى ده إيه؟ بقمة النعمة. ما تركش لنا إحنا نحدد مطلوبات، وتركش لنا إحنا نحدد دليل إلى هذه المطلوبات. فرحمنا وقال من عند لكله لأنني ماليش هوى. ماليش هوى. إن الهدى هدى إيه؟ هدى الله. ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب، القرآن هدى ولا هادي؟ القرآن هادي. لكن كلمة هادي دي زي رجل عادل، قاضي عادل، يبقى فيه قاضي وله ايه؟ صفة. من الجائز للصفة ان تنحل بعض الشيء عن الموصوف. جائز يجي له هوا كده. فما قالش القرآن هادي، القرآن هدى محض. محضش رجع غير ابدا. زي ما تقول ده رجل عادل مش عادل. لا ده رجل عادل. عادل ما يمكنش يحصل له ايه؟ ابدا. يبقى لما اقول هدى للمتقين ابلغ بكثير من ان يقول ايه؟ عادل للمتقين. طيب نشوف كده. هل هو هدى دل للمطلوب دلل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي ولا للمتقي وغير المتقي؟ هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط أم دل الجميع على طريق الخير؟ اذا انت لازم تفهم ان البدايه دي تاتي بمعنى الدلاله. خلاص، وما دام تاتي بمعنى الدلاله يبقى كلمه متقين مش المتقين بالفعل، لان المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ ده هو جاي. يعني يا من اردت التقاء القران فيه الايه؟ الهدى بتاعك. طب واللي ما اردش الالتقاء وساب نفسه كده برضه القران هيبقى هدى له؟ يعني ايه؟ هو الدلاله منصوبه ما قالش لمين؟ للجميع. فالذي احب ان يتقي هو اللي راح للايه؟ يبقى كان الهدى من الحق هدى للجميع، هدى الناس جميعا دلهم، ثم خص من امن به بهدايه اخرى. هذه الهدايه هو ان يعينه على الطاعه وان يكره اليه الكفر والفسوق والعصيان وان يحبب اليه الايمان. يبقى اذا في، ولذلك عشان لما تقرا القران بقى بيبعد ماده هدى ما تجدش فيه اضطراب. يقول الحق سبحانه وتعالى: اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى انا هديتهم ولا هدوش؟ يبقى هديتهم بمعنى ايه هنا؟ انا دلتهم على الطريق لكنهم استحبوا العمى، يبقى دي هدى بايه؟ هدى الدلالة. يبقى اذا قول الله في آية اخرى: والذين اتبعوا زادهم هدى، يديهم معونة بقى، يحبب لهم بقى الطاعة، يكرههم في المعصية. الله، يبقى اذا فيه لله هدايتين: الهداية الاولى بمعنى الدلالة، وذلك كل خلق الله من هذه الناحية الله ادالهم. خلاص، فالذي امن واراد الاتقاء يعينه الله بهداية اخرى. ولعلكم تذكرون اني ضربت مثلا في حلقة سجلتها للقضاء والقدر حينما قلت انت سائر في الطريق، وبعد ذلك وجدت طرق متشعبة، وانت تريد ان تذهب الى اسكندرية مثلا ومفيش لافتات موضوعة زي دلوقتي كده. الله، وبعدين وجدت عسكر المرور فسألت انطر طريق الاسكندرية اين؟ فقال لك هذا. يبقى ده دلك فقط، وانت حر ان تسلكه او لا تسلكه. حب انك بادب شكرت الجندي وحمدت الله امامه على ان يسر وجوده لك حتى لا تضل، ماذا يكون موقف الجندي بالنسبة لك؟ يقول لك طيب ده الطريق ده صحيح هو الموصل بس على بعد كيلو في عقبة وتحتاج الى شيء من المهارة كده في انك تنتج منها، والله لا جاي وياك ايه. يبقى نقل الهداية من الدلالة الى المعونة لمن؟ لمن آمن به واحترم توجيهه. أما الذي لم يؤمن به قال له يا شيخ ما أنت يظهر جديد، أنت يظهر ما أنتش عارف، ده الفريق مش عارف يسيبه. كذلك الله مع كل خلق يدلهم، فمن أقبل عليه أعانه وزاده هدى، ومن لم يقبل عليه تركه لهواه وتركه لرأيه، وبعد ذلك يكون قد أضله. يكون يبقى هو اظله لان الله يريد ان يضله، ولا لان هو ده اللي اراد ان يضله؟ يبقى لازم نفهم المسائل بهذا الشكل. يبقى اذا لله هدايته، الهداية الاولى ان يدل، وقد دل المؤمن والكافر. خلاص، ولكن الذي يؤمن يخصه بهداية ايه؟ بهداية اخرى. ان يعمل ايه؟ ان يهون عليه صعوبة الطاعة، وأن يكفيه شراسة الشهوة، وأن يحبب إليه كل عمل في الإيه؟ في الخير. تبقى دي اسمها هداية إيه؟ هداية. لذلك تجد علشان بقى تبقى المادة مخدومة عندك لما تقرأ القرآن بقى وتيجي هذا اللفظ قدامك، يبقى ما تجدش عقبة في الفهم. يوم تيجي تقول ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟

ليه؟ لان ايصال حفنة الحصى للجيش كله من شغلتك ده، ما تجيش منك انت، انما انت رميت رميت عملت اللي عليك صحيح، وما رميت اذ رميت. يبقى اذا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة فنفى ايه؟ يبقى الجهة منفكر. يبقى امال لا يعلمون ايه؟ يبقى لا يعلمون حقيقة الحياة، وان علموا ظاهرا ايه حياة. فاذا رأيت فعلا اي حدثا قد نفي عن واحد واثبت له، فاعلم ان الجهة منفكر، الجهة منفكر. لما يجي بقى يقول له نرجع الى موضوعنا في الهدى، انك لا تهدي من احببت، يبقى نفى عنه الهدى، وانك لا تهدي اثبت له الهدى كده. يبقى انك لا الجهة منفكر، انك لا تهدي توصل الهدايه الى القلوب، يعني شغل ربنا. وان كنت تهدي تدل، بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فانت من ناحيه الدلاله هادي، ولكن من ناحيه المعونه لست هاديا. يبقى اذا ايه؟ الاثنين. يبقى اذا اذا جيت بقى وقرات القران واستعرضت كل كلام الايه؟ الهدايه، تبقى تعرف ان الهدى هو الدلاله الموصله الى المطلوب. يبقى لا بد ان يوجد مطلوب اولا حتى نبع له دلاله توصل اليه. والمطلوبات ان حددت بالمتغير متغيره، والدلالات ان حددت بالمتغير تبقى متغيره، ولا يمكن ان يصل المتغير الى كمال الى كمال يخلد ابدا. اذا فمن عقل من العقل ومن الحكمة ومن الذكانة للإنسان إنه ما ياخدش مطلوبه ولا دلالة مطلوبه من متغير مثله. وعلينا جميعا أن نأخذ إيه؟ المطلوب والدلالة على المطلوب من الله، وبذلك نكون قد إيه؟ قد أرحنا أنفسنا، لأن الله أطلقها قضية قرآنية، إن الهدى هدى الله. فكأن أي هدى غير ده مش ممكن إيه؟ مش ممكن ينتهي.